من أكرمه الله جل وعلا بالإيمان به والاستقامة على طاعته جل وعلا فاز بالثواب العظيم والأجر الجزيل، ومن ذلك ما هو مبين في هذه الآيات. قال: تتنزل عليهم الملائكة، والمراد بالملائكة هنا ملائكة الرحمة، ومقصود التنزل البشارة. تتنزل عليهم الملائكة، قيل إن هذا التنزل يكون عند الموت، عند الموت عندما يأتي ملك الموت لقبض روح هذا المؤمن المستقيم على طاعة الله، تتنزل عليه ملائكة الرحمة للبشارة لتبشره، فتقول له: لا تخاف ولا تحزن وأبشر بالجنة، لا تخاف ولا تحزن وأبشر بالجنة. يسمع هذه الكلمات الثلاث عند موته من ملائكة الرحمة تأتي حاملة البشارة: لا تخاف ولا تحزن. لا تخاف ولا تحزن عند الجمع بين الخوف والحزن، فإن الخوف متعلق بالأمور القادمة، والحزن يتعلق بالأمور الماضية، الحزن يتعلق بالماضي والخوف يتعلق بالمستقبل. لا تخافوا أي مما أنتم قادمون عليه. الإنسان عندما يقبل على الآخرة يخاف من المصير، هناك أهوال، هناك عقوبات، هناك شدائد، هناك نار، فيخاف. تقول له: لا تخاف، لأنه آمن واستقام فلا خوف عليه. لا تخاف ولا تحزن، لأنه سيترك أهله وسيترك أولاده وسيترك حاجاته، فتقول: لا تحزن، لأن هؤلاء بحفظ الله سبحانه وتعالى، فلا تحزن على ما أنت تارك، ولا تخاف مما أنت ملاق، وأيضا أبشر بالجنة. يبشر عند موته بالجنة: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يبشر بالجنة، فيغادر الدنيا ويفارق هذه الحياة وقد بشر بهذه البشائر العظيمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.